السله قديش بحس السله ويلي متلاهي والله خلصوا بهالايام عيونا شو ارتحت لهم وحكي يا غير كلهم ويلي متلا بس موجودين بالاحلام موجودين بالاحلام بالاوهام بالمنام يلي متلا موجودين بالاحلام موجودين بالاحلام بالاوهام بالمنام يلي متلا موجودين بالاحلام على حالي عملت كل شي كرمالي بتحترمني وبتقدرني وبتحملي كتير بحلف لا بعيونا ما بعيش من دونا هي اللي عرفت انو جواتي ولد صغير موجودين بالأحلام بالأحلام بالأوهام بالمنام يلي متلا موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يلي متلا موجودين بالأحلام.